ان مسؤولية الجهاز اولا على عقل الشباب، ولكن في الحقيقة في رد الشباب وخيارة نسمع كثيرا، ولكن ما الطريق العملي والفعلي؟ هذا السؤال لا جهة منه وجهه مهم، وان الجهاد واجب وحصل لازم للشباب بقوتهم ونشاطهم وابتدائهم على الجهاد، ولا سيما المتدربين الذين قد حصلوا على شيء جديد ويتدرب على السلاح والقتال. لا شك ان نصيبهم من ذلك واحد، ولكن على غيرهم ايضا ان يساعدوه بذلك بامدادهم بالمال وعمله الى مواضع الجهاد ومساعدتهم بالاله السلاح الى غير ذلك. فالشباب وحده يحتاج الى غيره، والا من يساعده ويقوم بيده ويعينه ويزوده بما يحتاج اليه حتى يشارك في الجهاد. الجهاد حينئذ واجب على الجميع، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يرجو ولم يحج نفسه الرجل وهات على شعب من الجهاد. الشاب يحتاج الى قاده وجهوله ويسيرون به الى مواضع الجهاد ومواضع القتال، ويحتاج الى علماء يزيدونه علما ويزيدونه بصيره في مواضع القتال ومواضع الجهاد ومواضع الجد والفرد والوقوف عندما ينبغي والاسلام عندما ينبغي الاسلام الى غير ذلك. فلا شك ان الجهاد واجب على الجميع، ولا سيما اذا نزل العدو في ارض بعض المسلمين وهجم على بعض المسلمين كما وقع في افغانستان، فان ذلك من اهم الجهاد واعظم الجهاد للدفاع عن المسلمين ومساعدتهم على صد عدوهم.